بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف هنا رحمه الله معنى العبادة في اللغة بعد أن ذكر معناها في الشرع. قال: والعبادة أصل معناها الذل أيضا، وهذا معنى العبادة في اللغة كما دل على هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله. يقال طريق معبد أي مذلل إذا وطئته الأقدام وأصبح مذللا سهلا للسالكين، والتذليل هو تذليل الصعاب، والطريق المذلل هو الذي زال منه ما يعيق عن سلوكه، وذلك لكثرة السالكين لهذا الطريق، فيصبح بكثرة وطئ الأقدام يصبح سهل المسلك، ويقال طريق معبد أي مذلل. وهذا كما يقال فلان ذلل الصعاب بمعنى جعلها سهلة، فكذلك الطريق المعبد هو المذلل، وهو الذي أصبح سهل المسلك لكثرة وطئه بالأقدام. قال: يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. فهذا هو أصل المعنى في اللغة، وأما المعنى الشرعي فهو كما ذكر وكما سيأتي أيضا، في أنه معنى خاص يدل على حقيقة العبادة التي شرعها الله عز وجل لعباده. قال رحمه الله: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. نعم، العبادة في الشرع هو كما تقدم تعريفها، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي متضمنة لهذا المعنى اللغوي، لأنها متضمنة لمعنى الذل والخضوع والمحبة لله عز وجل، فهي متضمنة لغاية الحب وغاية الذل لله عز وجل، وغاية المحبة والذل لا تكون إلا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. نعم، هنا ذكر مراتب المحبة، فإن المحبة متضمنة لغاية العبادة، متضمنة لغاية المحبة لله عز وجل. قال: فإن آخر مراتب المحبة التتيم، وهي مرتبة من مراتب المحبة، وأول المراتب العلاقة، هي أول مراتب المحبة، ثم الصبابة لانصباب القلب، ثم الغرام وهو الحب الملازم، كما يقال أيضا للخصم هو الغريم لملازمته للخصومة، وهناك مراتب غير هذه المراتب التي ذكر، وأعلى من مرتبة التتيم الخلة، وهي التي لا تكون إلا لخليل واحد في القلب في حق المخلوقين، أما الرب عز وجل فهو على كل شيء قدير، فقد اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا خليلا عليهم الصلاة والسلام. وأما الناس فإن قلوبهم لا تتسع إلا لخليل واحد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فقلب المخلوق لا يتسع إلا لخليل واحد، وأما المحبة فإنه يحب أكثر من شخص. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها. وهو يحب الكثير، بل يحب أصحابه. قال لعلي: يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله. كذلك قال للرجل الذي كان يشرب الخمر، قال: فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الكثير من أصحابه، بل يحب أصحابه لما هم عليه من الإيمان خصال الخير. وأما الخلة فإن لا تكون إلا لواحد، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، وإنما اتخذ ربه خليلا. فهذه المراتب هي مراتب المحبة، وغاية مراتب المحبة كما ذكر شيخ الإسلام هنا التتيم، ولهذا يقال تيم الله، وهي قبيلة من قريش تسب إليها أبي بكر، وهي بمعنى أنهم عباد الله. وهذا دليل على أن هذه العبادة معروفة عند العرب بمعنى المحبة، ولهذا هي متضمنة للحب. كل عبادة هي متضمنة للحب، بل العبادة متضمنة لغاية الحب لله عز وجل. ولهذا متى ما صرفت هذه المحبة التي لا تكون إلا لله، متى ما صرفت لغير الله فهي شرك، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فجعل محبتهم المحبة التي لا تكون إلا لله أنها من محبة الأنداد. نعم. قال رحمه الله: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. نعم، هذا دليل على أن الخضوع والذل والمحبة أنهما إذا اجتمعا دل على حقيقة العبادة، وأما انفراد أحدهما فليس فيه معنى العبادة. فقد يذل الرجل للرجل وهو لا يحبه فلا يكون عابدا له، بل قد يذل لعدوه الذي يبغضه. وكذلك قد يحب من لا يذل له فلا يكون عابدا له. أما إذا اجتمع الذل والمحبة فإن هذا دليل على العبادة، ومتى ما صرفت المحبة للمخلوق مع الذل فإن هذه حقيقة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. نعم، هنا ذكر أن المحبة لله عز وجل لا تكفي بوجود أحد الركنين من المحبة أو الذل، بل لا بد أن يكون الله عز وجل هو أعظم في قلب المؤمن من كل شيء، وهو أحب إليه من كل شيء. ولهذا ذكر العلماء أن عبادة الله عز وجل بنوع من أنواع بأحد هذه الأركان أنها ليست عبادة، كما قالوا: من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق، ومن عبده بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. لأن بعض الزنادقة قالوا: لا نعبد الله خوفا من الله ولا طمعا فيما عند الله، ولكن نعبد الله محبة لله. بل قال بعضهم: لو بسطت على النار لأطفأتها. وقال بعضهم: لا نعبده رغبة أو طمعا في جنته، وإنما نعبده محبة له. فهذا كله ضلال، الأنبياء والرسل عبدوا الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء، كما قال الله عز وجل: يدعوننا رغبا ورهبا، يرغبون فيما عند الله ويخشون من الله عز وجل ويخافون من الله. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم، هذه الآية العظيمة ذكر العلماء أنها هي الدليل العظيم على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على محبة هذه الأصناف من الأقارب والأموال. وتوعد الله عز وجل من لم يحقق هذه من لم يعظم محبة الله عز وجل ويقدمها على محبة هذه الأصناف فإن الله عز وجل توعده في قوله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومعلوم أن الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف أن محبة واجبة، ومتى ما قصر العبد فيها فهو مقصر فيما أوجب الله عليه. نعم. قال رحمه الله: فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. نعم، هنا الوعيد في قوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا أيضا متضمن الوعيد ودليل على وجوب محبة الله وأنه يجب أن تتقدم على محبة هذه الأصنام. قال: فجنس المحبة يكون لله ورسوله كالطاعة، يعني أصل المحبة وجنسها الذي هو حقيقة المحبة تكون لله ولرسوله. ثم بعد ذلك أنواع المحبة: إما أن تكون محبة في الله، وإما أن تكون محبة طبيعية. وأما المحبة الدينية فهي لا تعارض محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي إما أن تكون متضمنة لمحبة الله، فمن أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله، فهي محبة داخلة في محبة الله، متضمنة محبة الله متضمنة لها وليست مضادة لها. وأما المحبة الطبيعية فهي ليست مضادة لهذه المحبة، لأنها من المباحات التي لا تتعارض مع الدين. نعم. قال رحمه الله: والإيتاء لله ولرسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. نعم، كذلك الإعطاء والمنع يكون لله ولرسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأنكح في الله وأبغض في الله وأحب في الله فقد استكمل الإيمان، كما جاء في الحديث في المسلم. فهذا الذي يجب أن يكون، أن يعطى الرجل للمحبة في الله وأن يمنع في الله، لا يكون لهوى في النفس. ولهذا كان عمر رضي الله عنه لما كتب له العامل باستخدام النصراني فراجعه عمر في أن لا يستخدم النصراني، قال: لا يقوم الخراج إلا به. قال: لا أعزهم وقد أذلهم الله، لا أعزهم وقد أذلهم الله. فهكذا الإيمان إذا تمكن من القلب فإن المؤمن لا يعز من أذل الله، ولا يذل من أعز الله، ولا يحب من أبغض الله، ولا يبغض من أحب الله، وإنما يكون تبعا لله عز وجل. وهذه المرتبة ذكر شيخ الإسلام هي أعظم مراتب الإيمان، وهو ما يسمى عند بعض الطوائف من المتصوفة بدرجة الفناء. ولم يرد في النصوص الفناء، وإنما ورد الإرادة، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث مختلف في ثبوته، لكن معناه صحيح ثابت، قد دل عليه الحديث الصحيح في الأولياء، يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهذا دليل على أن العبد إذا استقام على طاعة الله عز وجل يصبح منقادا لله، فلا يكاد يسمع ويبصر ويبطش ويتحرك إلا برضا الله عز وجل، ومن هنا تحبب الطاعة إلى أهل الإيمان، وأشد ما يكون عليهم المعاصي. ولهذا تنبه لهذه المسألة العظيمة، بعض أعداء الله فعذبوا العلماء بالسجون كما سجن من سجن بعض أهل العلم، فما شق عليهم ذلك حتى جاء بعض شياطين الإنس وأمرهم بأن يعزفوا المعازف عندهم، فعزفوا المعازف فشق عليهم مشقة عظيمة. كذلك الشيخ الإسلام لما سجن ما شق عليه شيء إلا عندما منع من الكتابة وأخذت منه الأوراق والمداد، فشق عليه ذلك. فنفوسهم منقادة لطاعة الله عز وجل، محبة لطاعة الله عز وجل للعلم والاشتغال به، وتشتد عليهم المعصية وسماعها ورؤيتها. ولهذا هم في الدنيا يرغبون في مجالس الذكر ويحبونها، وهذا دليل الإيمان، ويفرون من مجالس اللهو واللعب. وهذه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وإلا في الناس كلهم فيهم شهوات ويطلبون بحسب ما جعل فيهم من الشهوات ما يطلب غيرهم، لكنهم بقوة إيمانهم وبكثرة مداومتهم على الطاعة أصبحت نفوسهم منقادة لطاعة الله عز وجل. فأشد ما يكون على أهل الإيمان سماع الموسيقى، كما تلاحظون غضب عباد الله عز وجل عندما يسمعون هذه الأصوات المنبعثة من الجوالات ومن غيرها عندما يسمعون الموسيقى، أنها تشتد عليهم، في حين أن بعض الناس يتلذذ بهذه الموسيقى ولا يكاد ينام ويستيقظ إلا عليها. فينظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. هذه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن العبد إذا داوم على طاعة الله تصبح جوارحه منقادة لطاعة الله. قال رحمه الله: وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم، قال: وأما العبادة وما يناسبها، ما يناسبها يعني من أنواعها ومن أقسامها، كالتوكل من التوكل والخوف، فإنها من العبادة، فهي من العبادة وهي من أنواع العبادة، فإنها لا تكون إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال بعض المفسرين كلمة السواء هي التوحيد، ولهذا ذكر بعد هذا قال: أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه هي كلمة التوحيد، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل، وتحريم الشرك، والاجتماع على التوحيد وعلى نبذ الشرك، وهي كلمة السواء التي دعا إليها الرسل والأنبياء وقامت عليها الخصومة ودارت عليها رحى الحرب وقام عليها الحساب يوم القيامة، افترق الناس فيها إلى أهل جنة وإلى أهل النار، وقامت عليها العداوة في الدنيا بين الآباء وأبنائهم وبين الأقارب، وتميز فيها الناس وقام الحب والولاء على هذه الكلمة، على توحيد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، المقصود بالإتيان الإيتاء هو أن يكون الإعطاء والمنع لله ولرسوله، والإعطاء والمنع منه ما هو واجب، يجب أن يعطى المستحق حقه كالحقوق الواجبة، ومنه ما هو مستحب كالصدقة المستحبة، فإن الله رغب في إعطاء المحتاجين فهي من الدين. وكذلك من الإعطاء ما هو محرم، كأن يعطى من يستعين بالعطاء على المعصية، فإن هذا عطاء محرم. وكذلك الإعطاء الذي يكون للكفار، فإن الله عز وجل أمر بالإحسان للمسلمين وأن يكون الإعطاء لهم ولأهل الإيمان، والكفار الولاء منقطع بينهم وبين المسلمين، وإنما إذا كان في ذلك مصلحة لتأليف القلوب أو لدرء شرهم. وأما في الأصل للإعطاء أنه لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، وكذلك أهل الطاعة هم الذين يعطون، وأهل المعاصي يمنعون بقدر ما عندهم من المعاصي، إلا أن يتألف بعض أهل المعصية بشيء من الأموال والعطايا حتى يرجعوا إلى دين الله عز وجل ويدعوا المخالفة، فهذا من الإعطاء المشروع. والتفصيل يطول في هذا الباب فيما يعطى من يعطى ويمنع، وقد تخفى بعض هذه المسائل على بعض الجهلة، كما خفي على ذي الخويصرة من الخوارج عندما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلف قلوبهم وترك بعض الناس، فظن أن هذا من الظلم وقال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال اعدل، فهذا من الجهل. وما أكثر ما تتكرر هذه الكلمة من بعض الجاهلين عندما يقوم ولاة الأمر بإعطاء بعض من في عطائهم مصلحة أو درء لفتنة، فيأتي بعض الجاهلين ويقول مثل هذه الكلمة، يقول اعدل فإنك لم تعدل، هذا ظلم، هذا إهدار للأموال، كل هذا من الجهل. وإلا فولاة الأمر ينظرون إلى هذه الأمور ببعد وبفقه، والناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعى العصمة لأحد، ولكن الأصل في ولاة الأمر أنهم مؤتمنون فيما يجتهدون فيه للأمة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمن رد شيئا من أحكامه فهذا كفر. قال رحمه الله: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، الحسب وهو الكافي، والله عز وجل من نصره وأعانه فإنه لا مذل له، ومن توكل على الله عز وجل وقال هذه الكلمة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فإنه منصور، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد أحد، فنصرهم الله عز وجل. وكذلك كل من قال هذه الكلمة فهو في كفاية الله عز وجل، ومن توكل على الله فهو حسبه، ومن توكل على شيء وكل إليه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. نعم، هنا في هذه الآية هناك اختلاف في معنى هذا العطف في قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالمقصود حسبك الله وحسب من اتبعك، أو أن المقصود حسبك الله والمؤمنون، أي أن هذا العطف يكون على معنى النصر، يعني أن الله ينصرك والمؤمنون. فقال شيخ الإسلام: فمن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنين معه، يعني مع الله عز وجل في الحسب، فقد غلط غلطا فاحشا، لأن الحسب من الله عز وجل، والله عز وجل هو الكافي. وإنما كان هذا المعنى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حسبهم الله، هو كافيهم، لأن الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي بيده النصر، وهو الذي بيده العز والذل، والمؤمنون منصورون من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتصر بالله عز وجل ويدعو الله ويتوكل عليه وهو يجاهد بالمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله عز وجل هو كافيهم وحسبهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. نعم، هذا في معنى الحسب وهو الكفاية، وأن الله عز وجل يكفي عبده وينصره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. نعم، هذا معنى معاني العبادة، أن المقصود بالعبد هو المعبد لله، فهنا الفعل هو من الله، فالعبد معبد لله، وهذه العبادة هي عبادة الذل والخضوع والقهر، فالعباد كلهم مقهورون أذلاء مخلوقون لله عز وجل، أمر الله فيهم نافذ، فكلهم عباد الله بهذا المعنى، وهذه عبودية الذل والقهر. نعم. قال رحمه الله: وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاء وإن لم يشأه، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. نعم، هذا معنى العبودية العامة، وهي عبودية الذل والقهر، وهو أن كل مخلوق من الأبرار والفجار كلهم عبيد لله عز وجل، ولهذا كلهم تحت قهر الله عز وجل وملكه، ولا يخرجون عن مشيئته وقدره وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. هذا أخذه من معنى الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه الكلمات هي الكلمات الكونية، وإلا فالكلمات الشرعية جاوزها الفجار. ليس كل من خطب بالإيمان أقام كلمات الله الكونية الشرعية، وأما الكلمات الكونية فإنها لا يتجاوزها بر ولا فاجر، لأنهم لا يقدرون على هذا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الكلمات الشرعية وهي القرآن وما خوطبت به الأمة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تجاوز حدود الله وتجاوز كلمات الله بعض الفجار. نعم، بل كل فاجر هو متجاوز لهذه الآيات، ولكنهم يتفاوتون، فمنهم من تجاوز هذا إلى الشرك، ومنهم من تجاوز هذا إلى المعاصي والبدع. نعم. قال رحمه الله: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا عن ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. نعم، هذه المعرفة متقرر لعامة الناس، وهو أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مواطن أخرى من كتبه أنه لم يدعي عاقل أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، فكل الخلق مقرون بهذا، ولهذا خوطبوا بالربوبية ودعوا إلى توحيد العبادة بالربوبية التي يقرون بها، ولكن منهم من خضع لدين الله عز وجل، ومنهم من كابر وعاند واستكبر. نعم. قال رحمه الله: فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، هذا الأمر وهو معرفة الحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله وجحوده كان عذابا على صاحبه، لأنه به تقوم الحجة، بالعلم تقوم الحجة، وبالإعراض استحق العذاب، فإذا أعرض وخالف دين الله عز وجل بعد العلم فإنه مستحق للعذاب، ولكن قد تكون المخالفة مع الجهل، ولهذا الانحراف في أهل العلم أخطر من الانحراف في أهل العبادة في أهل الجهل، لأنه قد يطرأ على بعض العباد الانحراف من جهة الجهل وقصور العلم، وقد تكون لهم حجة عند الله يوم القيامة. أما أهل العلم فقد قامت عليهم الحجة بالعلم، ولهذا قال بعض السلف: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود أهل علم وانحرفوا عن علم ولهذا هم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون لأنهم ضلوا عن الحق وعن الهدى، وهذا كما حصل من قوم فرعون في قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهذا كفر الجحود، وهو أن تستيقن القلوب وتجحد الألسن، وهذا بخلاف النفاق، فإن النفاق في مقابل الجحود، فالمنافق يؤمن بلسانه ويكفر بقلبه، والجاحد يقر بقلبه ويجحد بلسانه، وكلاهما كفر، ولا يكون الإيمان إلا مع إقرار القلب واعتراف اللسان. هذه أربعة أقسام: إما أن يقر بلسانه وبقلبه فهو مؤمن، وإما أن يكذب بلسانه وبقلبه فهو كافر، وإما أن يجحد بلسانه وهو مستيقن بقلبه فهذا جاحد، وإما أن يؤمن بلسانه وهو جاحد بقلبه فهذا منافق. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم، هذا في سياق خبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه بوصفه، وما رآه أحد من علمائهم إلا عرفه من صفته أنه هو النبي، ولكن حملهم الحسد والاستكبار عن متابعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، هذا دليل على أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لله، لأنه مرسل من الله وهو مبلغ عن الله. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا في سياق العلم، من علم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقر له بلسانه فهو جاحد. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويضرع إليه ويتوكل عليه. نعم، هذه عبودية الربوبية. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بالربوبية، يعرف حاجته لهذا، ولهذا هذه الربوبية أو هذه المعرفة قد تحصل لبعض المشركين وعامة الناس اليوم، يعرفون حاجتهم لله عز وجل ويسألون الله عز وجل في حال الشدة، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم يدعون الله عز وجل في حال الشدة ويتوجهون إلى الله عز وجل ويعلمون أن الأمور من الله، ولكن هذه العبادة لا تنفعهم عند الله عز وجل، لأنهم إنما أرادوا بها الدنيا ولم يخلصوا العبادة لله، وإنما يشركون مع الله عز وجل. وأما الدعاء الذي هو عبادة والذي يتقرب به المؤمنون لله عز وجل فهو ملازم لهم في حال الرخاء وفي حال الشدة، وهم يعبدون الله عز وجل ويتوكلون عليه في دينهم أعظم من توكلهم عليه في مطالبهم الدنيوية. وأما الكفار فإنهم لا يعرفون حاجتهم لله عز وجل إلا في أرزاقهم وفي أحوالهم في الدنيا، وأما ما يكون لهم من النفع في يوم القيامة وفي البعث وفي مغفرة الله عز وجل لمن يعني هو مستحق للمغفرة ولمن وعده الله عز وجل بالمغفرة ولما يحصل لذلك من النفع العظيم فإنهم غافلون عن هذا. نعم. قال رحمه الله: لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. نعم، هذا في بعض هؤلاء العابدين الذين يعرفون مقام الربوبية فهم يطيعون ويعصون، وقد يشركون مع الله عز وجل، وقد يعبدون الأصنام وإن كانوا يعلمون أن الله هو المتصرف. ولهذا كفار قريش كانوا يعلمون أن الله هو الذي بيده الأمور، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعرفون كثير من الحقائق في حاجتهم لله عز وجل، لكنهم ما أخلصوا العبادة. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هذه العبادة التي مرجعها إلى النظر في حاجة الدنيا والتي يكون فيها مشهد الربوبية لا تنفع، لأنهم ما أرادوا بها عبادة الله عز وجل. ولهذا أخبر الله عز وجل ووصف هؤلاء بأنهم يؤمنون ويشركون، كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال العلماء: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، فلا يعتقدون أن لله شريكا في الربوبية، لكنهم يجعلون له شريكا في الألوهية. نعم. قال رحمه الله: فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم، ما اعتقدوا أن لله شريكا في الربوبية وفي الخلق، ولكن جعلوا له شريكا في العبادة، ولهذا يتوجهون بعبادتهم لله ولغير الله، يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره. وأما في الربوبية فهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يملك رزقهم. وبهذا يتبين أن حجة الآن بعض الجهلة وبعض من يعبد غير الله عز وجل عندما يظنون أن التوحيد هو توحيد الربوبية، يقولون: نحن لا نعتقد أن الأولياء أو أن أهل القبور أو أن من نتوجه إليهم بالدعاء أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما نحن نتزلف بالتقرب للصالحين حتى يشفعوا لنا عند الله. هذه حجة المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالعبادة تكون لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. نعم، هذه المواطن العظيمة من كتاب الله فيها تذكير لهم بأن الله عز وجل إذا كانوا يقرون بأنه هو الخالق وهو المتصرف في هذه الأمور فكيف ينصرفوا عن عبادته؟ أفلا تذكرون، أفلا تتقون، فأنى تسحرون. يعني كيف لعاقل يقر بهذا ثم بعد ذلك يخالف؟ وكأنهم سحروا أو أنهم فرطوا بعد علم فخالفوا التقوى، أو أنهم لا يذكرون كأنهم في غفلة ونسيان. أما مع وجود العلم والمعرفة والسلامة في العقل فكيف يصدر الشرك ممن يقر بأن الله عز وجل هو الذي يملك النفع والضر، والناس يبلوا على محبته مصالحهم ويتقربون لمن بيده النفع ويخشون من بيده الضر. وأما أن تصرف العبادة لغير ذلك فإن هذا من القصور ومن نقص العقل. والخلق كلهم مربوبون من الملائكة ومن الجن ومن الإنس من الرسل والصالحين، كلهم خلق لله، ليس لهم شيء في تصريف الكون، وليس لهم شيء من في الأرزاق ولا في المغفرة ولا في الثواب والجزاء وفلا في دخول الجنة والنار، كل هذا بيد الله عز وجل. ولكن الله عز وجل يأذن لبعضهم في الشفاعة، فهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل لهم، فالأمر كله لله، ليس لهم شيء إلا ما أعطاهم الله عز وجل من الشفاعة، ولا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل لهم وبعد رضا الله عن المشفوع له. قال رحمه الله: وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم، يقصد بالحقيقة الحقيقة في مشهد الربوبية، وأن يشهد أن الله هو الخالق الرازق، فلا يعرف إلا هذه الحقيقة، وهذه معرفة للربوبية وهي الحقيقة الكونية، وأن الله هو المتصرف في الكون، فلا يعرف إلا هذه الحقيقة ويغفل عن الحقيقة الأخرى وهي الحقيقة الشرعية كما سيأتي. نعم. بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نعم، هذا دليل على أن إبليس المطرود من رحمة الله، وهو أعظم من عصى الله وكفر وأشرك، وهو رأس الطواغيت، وهو مادة الكفر التي يرجع إليه كل كافر لبس عليهم وهم أتباع له، كان يقر بهذه الحقيقة بالربوبية، ربي فأنظرني، ربي بما أغويتني، يقر بأن الله عز وجل هو ربه وخالقه ورازقه، وأنه هو الذي بيده الهداية والإضلال. نعم. قال رحمه الله: وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: نعم، هذا فيه تعظيم لله عز وجل، يقسم بعزة الله عز وجل، دليل على تعظيمه لله. نعم. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نعم، هذا دليل على إيماني بقضاء الله وقدره وشرعه وحكمه، وأن الله عز وجل فضل آدم عليه وهو يقر بهذا. نعم. قال رحمه الله: وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار على ربهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. نعم، هذا كما تقدم أيضا في أن هؤلاء أيضا أهل النار يقرون لله بالربوبية ويخاطبونه بهذا ويشهدون هذا المشهد وهو مشهد الربوبية. نعم. قال رحمه الله: فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالألوهية وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. نعم، لأن هؤلاء أقروا بالربوبية وخالفوا في الشرع، أقروا بالربوبية وبالحقيقة الكونية وخالفوا في الحقيقة الشرعية وهي امتثال طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. نعم، هذا مسلك طائفة من بعض من زعموا أنهم بلغوا درجة في الولاية أنهم تسقط عنهم التكاليف ولا يخاطبون بالأمر والنهي، ويزعمون أن الأمر والنهي إنما هو في حق العوام، وأما الخاصة فإذا بلغوا درجة اليقين فإنه تسقط عنهم الأوامر والنواهي ويستبيحون المحرمات، ولهذا بعضهم كان يستبيح المحرمات، بل إن بعضهم يأمر المريدين بأن يفعلوا من الموبقات ويقولون هي طاعات إذا أمر بها الشيخ، لأن الشيخ لا يأمر إلا بما هو طاعة لله وإن ظهر للناس أنها معصية، فهذا كله ضلال، فإن الأوامر والنواهي مخاطبة بها الأمة، خطبت بها الأنبياء والرسل وخطبت بها هذه الأمة، ولا يعرف عن أحد من خيار الأمة أنه قال في يوم من الأيام أنا بلغت درجة اليقين وسقطت عني الأوامر والنواهي، وإنما هذا يقوله الزنادقة الذين تسلط عليهم الشيطان أو أنهم يعلمون أنهم كذبة وفجار يحملهم على هذا حب الشهوات. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أن الخضر أو غيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. نعم، هذا أيضا في دعوة من يدعي أن موسى أو الخضر أنه سقطت عنهم الأوامر، أو أن الخضر وهو الذي كان يفعل أشياء هي في الظاهر أنها من المعاصي وأنها مخالفة، كما أن موسى عليه السلام لم يصبر عليها، فقالوا هذا دليل على أنه سقطت عنه الأوامر والنواهي، وأنه يفعل الأشياء التي قد تكون محرمة، يقتل الغلام ويخرق السفينة ويهدم الجدار ويبني الجدار، ويعني مع مخالفة هذه القواعد الشرعية، فهذا كذب، فإن هذه الأمور تبين بعد ذلك أنها موافقة للشرع، وإنما فعله عن أمر الله عز وجل كما أخبره بذلك، لكن من لم يعرف الحكمة من هذه الأمور تخفى عليه ولا يصبر عليها كما حصل من موسى عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه. نعم، هذه هي العبادة الحقيقية، وهو أن يعبد الله عز وجل ويطيع الله عز وجل، فيؤمن بالحقيقة الكونية القدرية، ويؤمن بالحقيقة الشرعية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر وأمر بالشرع، وقد سأله أصحابه: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا فكل ميسر. فهو الذي أخبر بالقدر وهو الذي أمر بالشرع، ولا يعارض بين القدر والشرع. نعم. قال رحمه الله: وهذه العبادة متعلقة بإلهية الله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. نعم، هذا معنى العبادة، ومعنى التوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل، أما الربوبية فلا نزاع فيها، ولهذا معنى الإسلام والتوحيد هو أن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يكفي أن يعتقد لا رب إلا الله، هذا لا بد منه، هو أن يعتقد أن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق لا شريك له في أفعاله، هذا توحيد الربوبية، لكن هذا لا يكفي في حصول الإسلام حتى يقر بتوحيد العبادة ويعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وأن صرف العبادة أو بعض أنواعها لغير الله أنه شرك. وعلى هذا انقسم الناس إلى موحدين ومشركين، من أخلص العبادة لله فهو موحد، ومن أشرك مع الله عز وجل غيره من المخلوقين فهو مشرك، ولو كان الذي يشرك مع الله يشرك بنبي أو بملك أو بولي أو بصالح، فإن الله عز وجل حرم الشرك وأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره فإنه مشرك، الشرك الذي يخرجه من الملة ومن دين الإسلام إذا حصل بعد الإسلام، وأما إن لم يدخل في الإسلام بالأصل وهو على كفره وشركه فإنه على أصل الشرك الذي هو عليه. نعم. قال رحمه الله: فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. نعم، هذا قيل في معنى الإله أنه مأخوذ من هذا المعنى، أنه تألهه القلوب وتعظمه وتخضع له وتذل لله عز وجل، فهو مألوه من العباد ومعظم منهم. نعم. قال رحمه الله: وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. نعم، هذه العبادة هي المشروع التي أمر الله عز وجل بها، وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون العبادة إلا بمتابعة، ولا متابعة إلا بالإخلاص لله عز وجل. قال رحمه الله: وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. نعم، هذا كما تقدم أن العبودية التي عبودية الذل والقهر يشترك فيها المؤمنون والكفار، ولا مدح فيها، لأنهم كلهم مقهورون بحكم الله عز وجل الكوني القدري، وأنه لا قدرة لهم ولا خروج لهم عن أمر الله عز وجل، ولا يستطيعون أن يتجاوزوا أمر الله وكلمات الله الكونية لأنهم خاضعون. ولكن المدح في من استجاب لأمر الله الشرعي، استقام على دين الله عز وجل، فهذا عبد لله باختياره، اختار العبادة، لمن شاء منكم أن يستقيم. هم الذين اختاروا الاستقامة وأعانهم الله ووفقهم بمشيئة الله وبتوفيقه. وأما عبودية القهر والذل فإنه لا اختيار لهم، كلهم مقهورون. نعم. قال رحمه الله: وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي الذي يحبه ويرضاه، وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. نعم، هذا لابد منه، من التفريق بين الحقائق الكونية التي لا اختيار للناس فيها وبين الحقائق الشرعية التي خطبنا بها، فبها يتميز المؤمن من الكافر وتعرف الطاعة من المعصية. وأما ما يقضي الله عز وجل به في الخلق فإن هذا لا يكون من الحقائق الشرعية، مثال ذلك غير الإنس والجن، لا يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله عز وجل، كلهم يسيرون فيما قدر الله لهم، ولكن الإنس والجن لما أمرهم بالدين جعل لهم الاختيار، وهذا الاختيار ليس هو الاختيار الكامل، فليس أهل التكليف من الجن والإنس لهم الاختيار الكامل، ولا يقال أيضا أنهم سلبوا الإرادة والمشيئة، لهم مشيئة داخلة تحت مشيئة الله، فإن استعانوا بالله ووفقهم تحقق ما يريدون بعد بذل الأسباب، وإن لم يحصل توفيق الله عز وجل فإنه لا قدرة لأحد من المخلوقين على شيء من الطاعة ولا تجنب المعاصي إلا بتوفيق الله عز وجل، لكن مع هذا لهم اختيار ومشيئة. وهذه المسألة ضل فيها القدرية والجبرية، توسط فيها أهل السنة، فيفرق بين الأمر الكوني الذي لا قدرة للناس عليه وهو ما يصيب الناس من المصائب والأقدار التي لا قدرة لهم عليها، وإنما جعل الله عز وجل لها أسبابا، من سلك هذه الأسباب فإنه بتوفيق الله عز وجل يدفع بعض المصائب بالاستغفار وبالصدقة وبأعمال البر، يدفع الإنسان عن نفسه بعض ما قد يقدر له كما دلت على هذا النصوص، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولكن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأسباب، ومن لم يبذل هذه الأسباب قد يصيبه ما يصيبه من المصائب والأقدار، فيفرق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي، ولهذا أهل السنة يفرقون بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية متحققة في الناس، فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع، وأما الإرادة الشرعية الدينية وهي التي جاء بها الخطاب في الشرع وعليها قام الأمر والنهي، فهذه أوكل الله عز وجل تحقيقها للعباد، فمنهم من يحققها ومنهم من يعاند ويكفر بها، ومنهم من يقصر فيها كما قال المصنف بحسب ولايته، لأن المسلم له ولاية، فكلما عظمت طاعته كلما ازداد ولاية، كلما قصر في الطاعة نقص من ولايته بقدر ما قصر من طاعة الله عز وجل. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.